الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البري. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البري. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية وكوكب العناية الرباني. مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه الكريم للحفظ والحماية والرعاية السرمدية. وعلى وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين الكرام ذوي المراتب العليا. فنا وشرف فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. وشرف أمته على سائر الأمم السابقة القبلية. فنالك بالنبي درجة القرب والسعادة والاحترام. فأنزل تشريفها في محكم كتابه العزيز آية قرآنية. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما أعتبها الكلام. صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم. الملائكات قال هات قيامي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك الله السلام عليك أزكى الأزقياء الله السلام عليك أصفى الأصفياء النبي صلوا عليك صلوات الله عليك وينال البركة كل من صلى عليك النبي صلوا عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك كل من صلى عليك النبي صلوا عليك صلوات الله عليك صلوات الله وينال البركات كل من صلى عليك النبي يا حاضر اعلم علم اليقين فرض الصلاة عليك أن رب العالمين فرض الصلاة عليك النبي صلوا عليك صلوات كل من صلى عليك النبي صلاة عليه.